بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا التنبيه يا أخي يتكفل البحث عن مسألة ذلك اليهودي الكتابي في بلدة الكفر الذي اجتمع مع احد العلماء في طريقه الى زيارة الامام الحسين سلام الله عليه مشيا على الاقدام وفقنا الله لذلك. هذا يمرون ماذا على بلدة الكيف، فحينئذ هناك امات اليهود موجودين، فطرح عليه هذا الاشكال انه انتم تحتفون بالاستصحاب وتحتفون ماذا بنبوة موسى او عيسى، فنستصحب بقائم نبوة حين الشيء. مفروض انا اشوف في ان النبوة باقية ام لا، فاستصحب بقائم نبوة. طبيعي هو مثل ذلك السيد الجليل يقول له انا ما اشوف، انا اتيقن انه زالت النبوة. من هذه الناحية ما موجود إشكال، لكن لا، الكتابي هو شيء يقول، يقول أنا بالنسبة لي أنا أشك، فأنا معذور راح أصير، فيجري الاستصحاب حينئذ في حقي، أنا معذور أصلا، ولا عندنا هذا دليل الإشكال. وإن كان يبدو بلي بسيط وكذا، لكن العلماء ماذا في مقام التفصي عنه تقريبا يظهر عليهم ماذا بني، ما ادري ايش اقول، تحير او غير تحير الى اخره. الشيخ الانصاري يقدم مقدمة، من خلال المقدمة حينئذ يقول اتضح الجواب عن الاشكال. شوف المقدمة اللي يريد يذكرها شنو هي، هذه انا اختصر الحديث فيها. يقول المستصحب اللي يريد نستصحب على اشكال انحاء، مرة يكون من الأمور الخارجية مثل من تستصحاب حياة زيد وخمرية الخمر أو مائية الماء، ومرة يكون من الموضوعات اللغوية تستصحاب بقاء المعنى اللغوي السابق، صلاة معناها الدعاء، الآن معناها دعاء. وقد يكون المستصحب من الأمور الشرعية، لكن هذا الذي يكون من الأمور الشرعية مر حكم شرعي أصولي، مثل من حكم شرعي أصولي مثل الحجية، تستصحاب حجية الشهرة. أول كانت الشهرة حجة، الآن نشوف نقول أيضا هي حجة. ومر الحكم الشرعي الذي نستصحب ليس أصولي بل فقهي، مثل ما تستصحاب وجوب صلاة الجمعة. هاي الأمثلة يا أخي استوعبها كلها حتى بعدين ما نكرر إن شاء الله. هذا كله مقدمة حتى هنا هذا اللي راح نقوله. ومر المستصحب، هذا الحج يكون حكم عقائدي، حكم شرعي مرتبط بالعقيدة، مثل ما محل كلامك وجوب الاعتقاد بنبوة عيسى أو موسى عليهما السلام. نقول أولا كان يجب الاعتقاد بهما، موسى كان يقول الكتابي ولا، الآن نشوف نستصحب وجوب اعتقاد بنبوة موسى او عيسى. الشيخ الانصاري يقول هذا الاستصحاب مريض، هذا جواب الشيخ الانصاري ترى، هذا هو على هيئة مقدمة سائقة، لكن هو جوابه هذا. يقول لان الاستصحاب مدرك يا اخي ماذا، اما الاخبار واما الظن، حكم الحقيقة واحد من الاثنين. اذا كان مدرك الاخبار الأخبار تقول الحكم الذي ثابت للمستصحب سابقا الآن ماذا؟ أبقه أو ممات لا يبقى. تعال للمستصحب في مورده. المستصحب شنو هو؟ وجوب الاعتقاد بنبوة موسى عليه السلام أو عيسى. هذا يمكن إبقاءه الآن؟ كلا. ليش؟ لأن الاعتقاد فرع اليقين. إنسان يعتقد بنبوة موسى إذا كان متيقن بشنو؟ نبوته. يعتقد بالنبوة. الآن ليس عندنا يقين بالنبوة، حتى عند الكتاب عند الشك بنبوة موسى الآن، لأن احتمال مجيء الشريعة الناسخة. فالآن يقين بنبوة عيسى أو موسى ما موجود، فالاعتقاد ما يمكن حصوله الآن. اعتقاد فرع اليقين، فإذا اليقين ما يمكن حصوله فالاعتقاد ما يمكن حصوله. إذا ما يمكن حصوله كيف نستصحب بقاء الوجود له؟ وإذا كان المدرك هو الظن، فنقول في موردنا ماذا؟ مع ذلك الاستصحاب ماذا لا يجري. لماذا؟ لأجل أنه أولا أفرض من الاستصحاب يحصل الظن، لكن الظن في أصول الدين في مسائل العقيدة ليس حجة. وثانيا الظن في موردنا ماذا؟ الظن في موردنا ما موجود. ليش؟ لأن النبوة نبوة موسى أو عيسى فيما سبق كانت ثابتة بما؟ إما بحكم العقل القطعي أو بحكم النقل القطعي، واحد من اثنين. فقال الآن لماذا نشك في بقاء النبوة؟ لابد بتغير الموضوع، ومع تغير الموضوع ظن حينئذ لا يحصل. ظن حينئذ إذا تغير الموضوع ظن حينئذ لا يحصل بالبقاء. فإذا اتضح استصحاب النبوة لا يجري وجوب الاعتقاد بنبوة موسى. ليش قاعد أكرر؟ إذا كان المدرك الأخبار تقول قل الوجوب السابق الآن باقي، وجوب الاعتقاد نقول سابقا كان يمكن الاعتقاد لأن يقين كان موجود بالوحي أو موسى، الآن يقين ما موجود فاعتقاد ما ممكن، كيف نقول الوجوب باقي؟ وإذا المدرك الظن فيرد أولا وثانيا، أولا الظن في أصول الدين ليس حجة، وثانيا الظن في موردنا ما يحصل، لأنه إنما نشك في تغير الموضوع، ومع تغير الموضوع ظن البقاء لا يحصل. إن قلت أيها الكتاب، إذا أشكل الكتاب قال على أنه إذا نريد نستصحب ماذا؟ الحكم الأحكام السابقة. شو نستصحب النبوة؟ أحكام السابقة شلون؟ يجري استصحابها؟ يوم يجري استصحابها؟ يقول الشيخ الأنصاري إذا فرض الحكم كان اللي في تستصحبه حكم واحد تشك في أنه نسخ أم لم ينسخ، فاستصحابه يجري. ليش؟ لأن نسخ الحكم الواحد نادر فيظن بعدمه فيجري استصحابه لو كان المدرك هو الظن. وأما إذا الحكم الذي تشك في نسخه يطرد تشك في نسخه في ضمن نسخ كل الشريعة. يعني تحتمل نسخه باعتبار أنه تحتمل نسخ كل الشريعة فيجب استصحابه أو ما يجب استصحابه. كلا ما يجب. ليش؟ لأن نسخ الشرائع أمر شائع وليس بنادر حتى يحصل ظن بعدمه. ثم يقول شيخ الأنصاري هذه الكلمة الأخيرة ونطبق العبارة من خلال كلامها اتضح أنه هل يمكن استصحاب الشريعة الموسوية أو العيسوية يمكن أم لا؟ أصل الشريعة ككل لو قال الكتابي استصحبوا أصل الشريعة ككل تنجاوبه نقول على أنه ندرك الاستصحاب إذا كان هو الظن ظن بالبقاء لا يحصل. ليش؟ لأن نسخ الشرائع قلنا أمر شائع. يلا أيها الكتاب عندك حكاية أخرى ولا بعد؟ وقد يقول المدرك ليس هو الظن وإنما المدرك ما هو صفرة من لسانه. شو سوي خطير؟ قال الأخبار لا تنقض. نقول لك اسكت لا تحكي بعد. ليش؟ لأن يا أخبار أخبار الشريعة الإسلامية مفروض ما تعرف الشريعة الإسلامية ما عاد فيه انت شو فيه شلون تأخذ من أخبارنا؟ شريعتكم تشك في بقائها شلون تأخذ ماذا من أخباركم؟ إلا اللهم يجيب لنا فرد خبر. هذا أنا أقول إن هو ماذا متفق عليه بين شريعته. إذا لا تنقض اليقين بالشك موجود عدنا وعدهم يتمسك من باب انه قدر اذا بس ما موجود يكون انتك الشورات وانجيل بها لا تنقض اليقين بالشك هنا. على اي حال فاذا الكتاب رديناه بعد بحمد الله والمن اتضح رد. شلون اتضح رد؟ بعد اتضح ما عندي مطلب جديد ترى ابدا بس اريد بهذا الشكل اساس المطلب حتى اطبع. نقول له ايها الكتاب تعال واجلس اجلس امامنا. نقول له على انه انت لما تريد تستصحب احنا نسلم الاضحاط في الموضوعات الخارجية اللغوية الشرعية الاصولية الشرعية الفرعية. اما الشرعية العقائدية مثل هل تصحب وجوب الاعتقاد بنبوة موسى لا لان اذا المدرك كان الاخبار تقول بقي وجوب الاعتقاد اعتقاد يمكن على تقدير اليقين الان حينئذ ما يمكن بقاء اليقين. يقين لا يقين اعتقاد ما ممكن فالوجوب ماذا ممكن اثبات الوجوب فرح تبوت الموضوع ان الموضوع هو الاعتقاد ما اصل ما يمكن. واذا كان المدرسة الظن افضل في اصول الدين ليس بحجة بل لا ظن لانه احنا انما نشكر تغير الموضوع مع تغير الموضوع لا ظن بالبقاء. واذا ترض هذا بعد تفشيجها انه اردت ان تستطيع حقه بالحكم الواحد يجوز استصحابه لان نسخ حكم واحد نادر. اما اذا كان في ظن الشريعة لا يجري استصحابه لان نسخ الشريعة شائع. ومن هنا يصبح نسخ الشريعة ماذا لا يجري استصحاب ماذا بقاء الشريعة ماذا لا يجري وعدم نسخ ماذا لا يجري. لماذا؟ لانه اذا كان المدرك الظن لا ظن بالبقاء وإذا كان ماذا؟ يعني نفس الشراء شائع. وإذا المدرك الأخبار ما يمكن التمسك فيها في موردنا. لا هو له لنفسه ما ظن. لا هو فضل يجب أن يصح. الأمر التاسع هذا أحد تقريبا الذي يذكرها سماع بريجهم هنا يوم. الأمر التاسع إنه لا فرق في المستصحف بين أن يكون هاي المقدمة اللي هي منها الرد أن يكون من الموضوعات الخارجية كاستصحاب بقاء الخمرية وحياة زيد أو اللغوية كاستصحاب بقاء المعنى اللغوي الأول مثل صلاة الضحى أو الأحكام الشرعية العملية لكن هاي اللي مرة أصولية كاستصحاب الفجية أو فرعية كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة كل عشينا لهنا أنا وأما الشرعية الاعتقادية كاستصحاب وجوب الاعتقاد بنبوة موسى أو عيسى فلا يعتبر الاستصحاب فيها لأنه إن كان من باب الأخبار فليس مؤداها يعني مؤدى الأخبار إلا ماذا حكم عملي كان معمولا به على تقدير اليقين به يعني على تقدير اليقين بذلك الحكم ماذا ثم تفعل قال أنا أفعل كذلك تعال في موردي والمفروض في موردنا سأل إن وجوب الاعتقاد بشيء بنبوه موسى أو عيسى على تقدير اليقين به بذلك الشيء هو نبوه موسى أو عيسى قال أنا يمكن حكم ببقائه ليش لأن أنا عندنا الشيء يقين ما عدا بنبوه عيسى حتى اعتقاد يمكن اعتقاد فرع اليقين مولانا لا أنت الحكم بي عنده شكل زوال الاعتقاد اعتقاد بعد ما موجود إذا زال الاعتقاد لأن يقين ما موجود إذا زال الاعتقاد بعد حكم ما يمكن إبقاء لأن إثبات حكم فرع بقاء الموضوع فلا يعقل بقاء التكليف تكليفه وهو بقاء الوجود هذا المدرك الأخبار وإن كان المدرك الظنبليت فيرد عليه أولا وثانيا أولا فهو مبني على اعتبار الظن في أصول الدين فهو ياهو فهو ها جريان الاستصحاب مبني على اعتبار الظن في أصول الدين وثانيا قلنا الظن أصلا ليس بحاصل ما دام شكينا في البقاء شك في البقاء ناتج عن الشك في تغير الموضوع ومع تغير الموضوع ناتج عن تغير الموضوع ومع تغير الموضوع فظن بالبقاء ما يحصل بل الظن غير حاصل فيما إذا كان المستصحب من العقائد الثابتة بالعقل أو النقل القطعي ما يمكن يحصل ظن بالبقاء لأن الشك إنما ينشأ من تغير بعض ما يحتمل مدخليته وجودا او عدما في المستصحب هو مع تغير ماذا لابد تغير صار اذا تغير هذا الموضوع بعد ظن البقاء ما يصح نعم لو شك في نسخه اذا شكينا في نسخ ماذا هذا الحكم الاعتقادي امكن دعوى الظن ببقاء لكن اذا شكينا في نسخه وحده اي شيء لو لم يكن احتمال النسخ ناجع عن احتمال النسخ اصل الشريعه بل لا نسخ الحكم في تلك الشريعة يعني لو لم يكن احتمال النسخ ناشئا من احتمال نسخ أصل الشريعة لا نسخ ذلك الحكم وحده هنا في مثل هذه الحالة بل لو لم يكن احتمال النسخ ناشئا عن احتمال نسخ أصل الشريعة نعم لو شك في نفسه أمكن دعوى الظن نعم بقاء ذلك الحكم وهو وجوب الاعتقاد لو لم يكن احتمال نفسه الناشئ منين من احتمال نفس مجموع الشريعة أنا احتمال نفسي أصل الشريعة لا نسخ الحكم في تلك الشريعة يعني أما إذا كان ماذا بل المقصود بعد واضح لكن شو العبارة ما أدلت فيها شنو أما الاحتمال الناشئ عن احتمال نسخ الشريعة إذا كان ناشئ احتمال ماذا النسخ عن احتمال نسخ اصل الشريعة كلها فلا يحصل الظن بعدمه ليش عن نسخ الشريعة امر قلنا ماذا شائع لان نسخ الشريعة شائع لكن لا تنسخ الحكم في الشريعة الواحدة في شريعة واحدة نسخ الحكم وحده فان الغالب بقاء الاحكام نسخ الحكم الواحد ماذا امر نادر جيه ليش يعني لا نحن نفس الشرائع هذا ماذا امر ضلي خمس شرائع يقول ما ادري ايش اقعدنا فالمقصود حين اذن شريعة تنفخ شريعة اقعدنا هاي الشيء فصار ما مربوط بهم. هنا أنا قاعد يقول ماذا نسخ هذا الحكم الواحد إذا كان وحده صحيح يدرس أصحاب بقاء لأن ضمن عدم نسخ. أما إذا كان في ضمن نسخ الشرع في ضمن نسخ الشريعة بمعنى نسخ ماذا؟ مو كل واحد واحد واحد واحد واحد لا بمعنى ماذا؟ رفع المجموع من حيث المجموع وإن كان البعض بعض هذا المقصود. ومما ذكرنا يظهر أنه لو شك في نسخ أصل الشرع يعني إذا كان كتابي يقول بوي خاف استنبوه ما تستصحبوه وجوب الاعتقاد استصحبوه لماذا؟ نفس الشريعة يقول له ما يجوز ليش أنا نفس الشرع شائع ظن ما يحفظ البقاء لم يجب تمسك الأصحاب بإثبات بقاء مع أنه حتى لو حصل ظن فهذا الظن شنو أول السلام لا دليل على حجيته مع أنه لو سلمنا حصول الظن فلا دليل على حجيته حينئذ لعدم مساعدة العقل عليه العقل ما يدل على أنه هذا الظن حج إلا اللهم واحد من عندكم يقول شيخنا هذا الظن حج لأنه لو لم يكن حج شو نسوي باب العلم منشد بالأحكام إحنا ما ندرس صحيح ذاك شريعة موسى وعيسى باقية حتى نعمل بها أحكام شريعة موسى أو ما باقية حتى نعمل بها أحكام شريعة الإسلام فإذا باب العلم بالأحكام منفرد فيتعين العمل بالظن الظن ديما ببقاء أحكام ببقاء تلك الشريعة الشيخ الأنظار يقول فأحسط هو أحسط ما بيطرد شيء إلا اللهم واحد يقول أحسط صعب هم أعمل بأحكام تلك هذا بأحكام هذه بتقول لي هاي شلون يصير يعني مثل تعال الصلاة صلاة الشريعة الإسلامية طر الشكل دولة صلاة مطر الشكل ما أدري شنو إلى آخره فما ندري شنو لعدم مساعدة الحد على حجية هذا الظن وإن نصدق باب العلمي حتى إذا باب العلمي نصدق بالأحكام مع ذلك الدليل العقل ما يدل على حجية هذا الظن ليش؟ لإمكان الاحتياطي إلا فيما إذا ما يمكن كان الإحتياط في مطلب آخر قد واحد يقول احنا خلنا نتمسك بلا تنقض اليقين بشكل بالدليل النقلي على حجر الأصحاب ما نتمسك بالظن حتى نقول هذا ظن لا دليل عليه يقول بيا خبر تتمسك من الشريعة الإسلامية ما تأتي شرعة ذات الخبر بيجا ما تأتي والدليل النقلي الدال عليه يعني على الاستصحاب لا يجدي ليش لعدم ثبوت الشريعة السابقة ولا اللاحقة فعلم مما ذكرنا من خلال هذه المقدمة أن ما يحكى من تمسك بعض أهل الكتاب في مناظرة بعض الفضلاء الشاذة قيل السيد بحر العلوم قيل السيد حسين القزويني قيل السيد باقر القزويني قيل قيل باستصحاب شرعه شرعه شرع من هو ذات الكتاب مما لا وجه له إلا أن يريد الشيخ العنصار رضوان الله عليه يقول تبين الكتاب ما يتمكن يستفحي لإثبات حقية شريعته للبيان اللي ذكرناه ولا نكرر إلا إذا كان مقصود الكتاب من إجراء الاستصحاب لا يريد من إجراء الاستصحاب أن يقول ديني هو الحق وشريعتي هي الباقي بل يريد أن يجعل الدليل والبرهان إقامة البرهان عليهما على المسلم يعني إذا يقول له إحنا اثنيناتنا عركة أكو بيناتنا الذي يكون يقيم الدليل على مدعاه من هو أنت أيها المسلم فيريد يجعل إقامة البرهان على المسلم أنت أقم البرهان أيها المسلم على أنه جاءت شريعة جديدة نسخت شريعة السابقة أنت أقم أنا وياي الصحاب أنا وياي الصحاب منكر كأنما فأنت أقم الدليل ليش يريد يجعل إقامة الدليل يريد يفر من إقامة الدليل هو ليش يريد يفر من إقامة الدليل إما من باب تسهيل الأمر عليه حتى هاي المؤونة ماذا تسقط عنه سيوى إقامة البرهان ترى أنظر الشيء صعب كل ما أريد أن أحكي اتهم ما تريد صار بناءة ماذا أي ترودني فهو أجر الإفطار لا يريد أن يقول ديني حق، بل يريد أن يقول أنت أقم البرهان لأنه أنا الأصل وياك. وإما من باب أجر الاستفحار وجعل إقامة البرهان على ذات من باب أن ذات يدعي شيء جديد لخالف الأصل، والمدعي لما يخالف الأصل المدعي للشيء الجديد كل من يدعي شيء جديد يقول الآن نزل المطر. سابقا ما كان نازل المطر، الآن إذا واحد يريد يقول نزل المطر، من يدعي الشيء الجديد هو عليه إقامة ماذا؟ البرهان. فمن جاء ويقول أنا نبي، يقول تعالى تتبع دعوة جديدة، أنا نبي أبل شيء جديد، أقم البرهان. إذا لم تقيم البرهان هذا يصير دليل قطع لمن؟ على بطلان دعوة، يعني عدم إقامة الدليل دليل قطعي على العدم، على بطلان دعوة. في هيك مورد إذا واحد يدعي النبوة دليل هيك. كذلك الكتاب يقول أنا الاستصحاب وياي، فإذا الاستصحاب وياي إذا أنت تدعي الشيء الجديد، أنت تدعي الدين الجديد، فأنت أقم البرهان. فإذا لم تقم البرهان هذا دليل قطعي يصير على بطلان الدين الجديد. كمن ادعى النبوة الجديدة كيف إذا لم يقم الدليل هذا دليل قطعي على بطلان دعوة؟ كذلك مدعي الدين حقية الدين الجديد، أنتم أيها المسلمون تدعون حقية الدين الإسلامي، تدعون شيء جديد، فأنا ما ندعي دينك نفسه هذا يعني، فعليكم إقامة البرهان. إذا كان مقصود الكتاب هذا الشيء دليل، هذا حين أذن لا بأس بإجراء الاستصحاب لهذا الغرض، يعني لغرض إقامة ماذا؟ أن يجعل البينة على ذات، إما من باب على أنه يخفف مؤنة البرهان عن نفسه الكتاب بهذا يريد، وإما من باب على أن لأنه هو قوله بعد راح يكون موافق للأصل، فمؤنة البرهان من هذا بصير على ذات وهو تخف عليه المسؤولية، وإما من باب على أنه لا ما يريد يسر نية من مؤونة البرهان، من باب يريد يقول أنت تدعي الشيء الجديد والمدعي للجديد عليه إقامة الدليل، إذا ما يمكن إقامة الدليل هذا الدليل قطع على بطلان ما يقوله. طبق العبارة بس ما يفيد حين أذن، يعني ما يفيد حقية الدين ويصح على إصحاب لكن ما يفيد حقية الدين، يعني ما راح يضرنا من ناحية فلا بد على انه نفترض هيك هم بعضهم اشكال على انه فهذا هم اجراء الاستفحار هم يتوقف عليهم على الكذا وكذا، فلا بد انه تشخيص المدعي والمنكر يصير ماذا قالوا عرفي مو المدار عنيما على الموافقة علما للأصل والمخالفة، وإلا إذا كان المدار على الموافقة للأصل المخالفة بل هم يأتي ماذا الإشكال، فهذا أصحيح صحابكم يجب حتى تقول قول موافق علما للأصل وذريان الاستفحار أصلا ماذا مدرت شنو الظن أو مدرت ماذا نفس الإشكال السابق يأتي، ولذلك بعضهم قال هذا كلام الشيخ الأنصار إنما يتم لو كان تشخيص المدعي والمنكر ليس المدار فيه على مخالفة الأصل وموافقة الأصل، لا المدار فيه على تحديد ماذا العرفي، والعرفي يقول الكتاب ما قاعد يدعي شيء جديد، فهو حينئذ مؤنة البرهان عليه من يكون على ذلك. فعد بريد إلا أن يريد يعني هذا الكتاب جعل البينة على المسلمين في دعوة الشريعة الناسخة، ما يريد يثبت حقية دينه، لا يريد يقول أنتم تثبتون الدليل تقيمون الدليل، ليش انتوا اما لدفع كلفة الاستدلال عن نفسهم يقول انا او ما ادعي ترى شيء ماذا جديد ادعي السابق، فانا اصير منتحين عدن ما اصير مدعي، فكلفة البرهان عليكم، واما لا مقصودة يريد يقول على أنه أنتم تدعون شيء جديد، فإذا دعيتم شيء جديد لا تقيمون الدليل، إذا لم تقيموا الدليل هذا دليل قطعي على بطلان دعواكم. وإما يطعن البينة على المسلم من باب إبطال دعوة المدعي، يعني دعوة المسلم بناء مدعي، وإن المسلم مدعي الدين الجديد بناء على أن مدعي الدين الجديد كمدعي النبوة يحتاج إلى برهان قاطع، فعدم الدليل القاطع للعذر، إذا دليل قطعي يقطع العذر ما موجود، للعذر متعلق بالقاطع، يعني دليل قطعي يقطع العذر ما موجود، القاطع للعذر دليل قطعي على الدين الجديد وحدث دار العذر ما موجود. كالنبي الجديد، شلون النبي الجديد إذا ما كان عنده دليل قطعي، ها هذا مدعي الدين الجديد إذا ما كان عنده دليل قطعي يحتاج إلى برهان قاطع، فعدم الدليل دليل قطعي على عدمه، يعني على عدم حقية الدين الجديد بحكم العادة. العادة هيك تثبت، إذا واحد قال أنا نبي وما عدى دليل صحيح هذا دليل قطع على بطلان دعوة. كذلك من يدعي الدين الجديد إذا ما عنده دليل قطع على حقية الدين الجديد هذا دليل قطع على بطلان دعوة. لكن مع القياس مع الفارق يا أخي، لأن ذات الذي يقول أنا نبي صحيح إذا ما عدى دليل قطع معجزة قطعية هذا دليل قطع على بطلان ماذا؟ لكنه يجب يدعي دين جديد مثل المسلم يدعي أن الدين الجديد هو الصحيح هو الدين الإسلامي، إذا ما يمثل إقامة الدليل هذا مو معنى على أنه دليل قطعي يصير عليه، هو ما يعرف يسوي ما يعرف هو قاطع يصير فيه ولا، فعدم إقامة للدليل القطعي ليس معنى على أنه ماذا هذا دليل قطعي على بطلان هذه الدعوة، لا لعلها صحيحة لكن هو عاجز عن إقامة الدليل. ها بل فعدم الدليل، لكن هذا البناء باطل، فعدم الدليل قاطع العذر على الدين كان دليل قطعي على عدمه بحكم العادل بل بحكم العقل، عقلها من الشيخ. اذا فغرض الكتاب من اجراء الاستصحاب شنو هو؟ اثبات حقية دينه، لكن شلون؟ بطريق غير مباشر باسهل الوجهين، باسهل الوجهين هو شنو؟ يعني بجعل إقامة البرهان علامة على المسلمين، إذا لم يقيموا البرهان هذا دليل قطعي على بطلان ما يقولونه، وإذا بطل ما يقولونه صحت ماذا؟ بقاء نبوة موسى وعيسى. هذا الطريق ماذا؟ غير مباشر. لو يريد يدرع الصحاب لا، لأجل أن يثبت حقية شريعة موسى وعيسى أو نبوة موسى وعيسى مباشرة حتى يجي جواب الشيخ الأنصاري، بل يريد يجعل معونة الاستدلال على المسلم، يقول لي انت تدعي شيء جديد، انا ما قاعد ادعي شيء جديد، انا قاعد ادعي الشيء السابق، فاذا ما ادعي شيء جديد يكون قيم برهان، اذا ما تقدر تقيم البرهان على ما تقوله هذا يقطع على بطلان ما تقوله، اذا بطل قطعا ما تقوله صح ما اقول. إذا أقمت البرهان مش الثاني، إذا أقمت البرهان فالصواب، وإلا ما أقمت البرهان فيصبح الأمر دليل الواقع، الأمر الواقع. الوجه الثاني نتكلم عن الوجه الأول. الوجه الأول قصدكم من عند شنو؟ ما لا يؤكد أي شيء إلا أن يكون كذا وكذا. ها لا يعني بعبارة أخرى الوجه الأول فقط كان مقصود ماذا؟ مو إثبات حقية دينه، وإنما فقط قلبة الاستدلال غاد ماذا؟ يرفعها ماذا؟ أرسلن عن نفسه حينئذ، هل مقدار حينئذ؟ اما في الوجه الثاني هيك نريد نقول، نريد نقول على انه انتم اذا لم تستدلوا دليل صحيح هذا يصير نفسه دليل قطع على بطلان ماذا ما تقولون وصحت ماذا ما عظيم الاول ما يصير اي بالتالي حينئذ هذا يكون ماذا على الوجه الثاني باسهل الوجهين، الوجهين هنا ما شنو المقصود يا اخوان باسهل الوجهين، شنو الوجهين المقصود؟ مقصود بأسهل الوجهين، من مقصود بأسهل الوجهين على بني الوجهين اللي ذكرناه؟ لا، من وجه لإثبات حقية الدين، إما طريق مباشري هذا الوجه الأول، وإما يستحب ماذا؟ بقاء وجوب الاعتقاد. الوجه الثاني ماذا؟ لا يريد ينجب الأصحاب ماذا حتى ماذا يجعل يقول أنتم أقيموا الدليل، إذا ما تتمكنوا من إقامة الدليل فإذا ثبت حق بطلان دينكم فثبت حقية ديني، فالمقصود من الوجهين في الطريق المباشر وغير مباشر. يعني اذا كان هذا المقصود هو حين الشيخ الانصاري يقول احنا نجيب لك دليل قطعي على حقية ماذا؟ يعني انه اصل الاشكال وارد. ما فحين اذا هم يجي على الشيخ الانصاري انا قبل قليل قلت انه يجي على الشيخ الانصاري هم الاستصحاب مع ذلك محل اهنان ماذا؟ تأمل لانه الاستصحاب في تجريح من اذن مدرسة ماذا يصير الظاهر او مدرسة الاخبار استنفت الناس ماذا يأتي الا لذلك انا استدركت قلت بعض محاول ان يطاع كلام الشيخ الانصاري قال على ان مقصود الشيخ الانصاري لابد نقول تشبيه المدعي والممكن ليس ماذا عن الفقهاء موافقه الاصل مخالفه الاصل بل المدار علينا على النظر العرفي هيك والعرف يرى على انه مثلا ماذا هذا منكر الكتابي وذات مدعي يعني المسلم. ثم انه اجيب عن استصحاب الكتابي المذكور باجوبه منها الشيخ الانصاري يقول انا ماذا اجبك وان كان جواب الشيخ الانصاري ما اتضح انه جواب كان من جميع الجهات استعرض ماذا الاجوبة الجواب الاول هو لنفذ ذلك السيد الجليل حينما اشكل الكتاب اجاب ذلك السيد الجليل بما اجاب به الامام الرضا سلام الله عليه الجاثليق حينما أشكل الجاثليق بهذا الإشكال أجابه الإمام الرضا بهذا الجواب الذي ذكر هذا السيد الجليل قال له أنا أسلم بك بكل نبوة موسى وعيسى الذي يقر بنبوة النبي الجليل ولا أقر بموسى أو عيسى الذي لا يقر بنبوة النبي الجديد. فأنت تقول على أنه تؤمن بموسى أيها الكتابي تقول لي إلي أنا السيد الجليل تؤمن بنبوة موسى أقول لك يا موسى موسى الذي قال سوف يأتي بعدي نبي جديد هكي ينسخ الشرائع هذا ايه هذا ايه اقول ايه صدق اقول لكن هذا يفرج لان هذا اعتراف ضمني بانه ماذا نبوة موسى وعيسى مؤقتة واذا كان مقصودك نبوة موسى وعيسى الذي لا يعترف بنبوة النبي الجديد لان لا اقر بذلك هكذا اجاب السيد الجليل تبعا لجواب الامام الرضا سلام الله عليه الكتابي رد قال له شوف سيدنا لا تطول انت تعتقد اكو موسى والدته ماذا امه وجعلته في اليم في ذات الصندوق وارسلته ماذا في اليم الى عدوه وتربى ماذا في بيت ماذا فرعون وإلى وإلى وإلى وإلى آخره ذات فرد شخص واحد ذات واحد يوصيهم بتربيه ذات واحد ذات الواحد انت تعترف بيه وما تعترف بيه انت تعترف بيه وما تعترف بيه اعترف بيه من الموقع دي احنا نستفحد ماذا ذاك الجزئي ذاك موسى ابن ما ادري منو ام موسى هي شنو ما ادري منو نستفحد ذاك نبوة ماذا موسى ذاك موسى بعد لا تسوي لي هيك ايها السيد الجليل انا اؤمن بكل موسى وعيسى شنو هو السيد الجليل ده انا اؤمن بكل موسى وعيسى الذي يخبر بالنبوة الجديدة ولا أؤمن بكل موسى وعيسى الذي لا يخبر بالنبوة الجديدة فالكتاب قال احنا ما عندنا موسى وعيسى فيه وفرد واحد جزئي عصو فما إلى معنى تقول على أنه أنا أؤمن بكل موسى الذي يخبر بالنبي الجديد ولا أؤمن بكل موسى وموسى واحد ولدته امه وضعته فيا، لا تؤمن بي وما تؤمن شنو لا تطولها. على اي حال يقولون شتت السيد بعد شي جاي، لكن هاي شلونها يا اخي؟ يعني هذا رد راح يصير علما الى الامام الرضا سلام الله عليه. الشيخ الانصاري يقول كيف كلام الامام الرضا يمكن توجيها؟ نقول لعل الامام الرضا مقصوده شيء اخر ياتي في الصحيح. يعني مقصود الامام الرضا شنو نقول؟ ايش مقصود الامام الرضا لما قال انا اؤمن بكل موسى وعيسى اخبر بالنبي الجديد؟ مقصود الامام الرضا هذا، يعني يقول موسى واحد، ايه واحد واحد، ايه هذا الذي ولدته امه وضعته مع ابنة التابوت الى اخره خلقته في اليد، لكن انا هذا الواحد نبوته اؤمن بها على تقدير ولا اؤمن بها؟ هيك المقصود اؤمن بها على تقدير انه اكبر بالنبي الجميل، ولا اؤمن بها اذا لم يخبر بالنبي هيك المقصود. فليس مقصود الامام الرضا انا اؤمن بكل موسى وعيسى، بكل موسى وعيسى الذي اخبر بالنبي الجديد، حتى الكتاب يقول له موسى وعيسى واحد لا تطولها. لا ليس المقصود هذا، مقصود هذا في الحقيقة الامام الرضا هيك اللي يقول ان موسى وعيسى صح واحد، لكن نبوته اؤمن بها على تقدير ولا اؤمن بها على تقدير. انا اؤمن بها على تقدير اكبر بالنبي الجديد ولا اؤمن بها على تقدير من المقصود. فعلا هذا المقصود، لا شو المقصود بعد الكتاب ما يتمثل ماذا يجاوب؟ صحيح موسى وعيسى واحد، لكن النبوة ماذا؟ اؤمن بها على تقدير ولا اؤمن بها النبوة لذلك الواحد؟ طبق العبارة. منها ما حفي عن بعض الفضلاء المناظرين له لهذا السيد الجليل لهذا الكتاب، وهو أن نؤمن ونعترف بنبوة كل موسى وعيسى أقر بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله، وكافر بلي ونعترف هاي ما أدري بلي ما أدري شلون، وهو أن نؤمن شلون العطف بعد ما أتيه هنا شلون يصير وكافر بنبوة نكفر وما يمكن يصير ولا مبات مؤمن هذا نكفر بعد ها أدري لا بلي كافر بمعنى نكفر ونكفر بنبوة كل من لم يقر بذلك، يعني بكل موسى عيسى لم يؤمن بالنبوة الجديدة. وهذا الجواب مضمون ما ذكره مولانا الرضا عليه السلام في جواب الجاثلية نقطة، وهذا الجواب بظاهره مخدوث بما عن الكتاب. شنو أورد الكتاب من أن موسى بن عمران أو عيسى بن مريم شخص واحد وجزء حقيقي واحد اعترفوا المدعو أهل الكتاب بنبوته، فعلى المسلمين نسخها يعني إثبات نسخها نسخ تلك النبوة، هو شخص واحد له نبوة واحدة بالتثبت ما قلتم تعترفون ذات الشخص الواحد وبنبوته، فحين ابن ماذا اثبتون نسخه. فعلا تسوي لي انا اؤمن بكل موسى وعيسى، كل موسى وعيسى ما عدا موسى وعيسى اثنين حتى اؤمن بهذا دون ذاك. طب هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر، يعني هذا المقدار مثلا ماذا؟ هذا شريعة موسى تقدر بشريعة الإسلام، يعني ماذا مفتوح عندهم تتوراة قالوا تتوراة الإسلام، يقول لي ماذا؟ أنت إذا إيش تريد تقول بعد حينئذ ماذا؟ بعد حينئذ ماذا؟ يعني حسوا وجدانك مسوي بعد ويا الكتاب، إيه صحيح إيش؟ يعني إذا راجع وجدانه فيهم وجدانهم موجود عندهم توراة وإنجيله ماذا؟ بس النبينا ماذا موجود ولا؟ بس الكلام هو ما يريد ماذا؟ هو يريد الجميع إلا يريد الحجة لنفسه بالتالي. إذا يريد يلزمنا أن صحيح جواب أكثر أكو يقول لي إحنا نقطع بجوال ماذا النبوة بعد نفع كتابه، لكن لا هو يريد ماذا النفس مو إلزاماً. لا الناس خيرين يعني. الناس هو الحال الصعب ما هو بعد لا هو يقول أنا تاسع. هو يقول لا أنا تاسع. هذا بعد شو تسوي الحين صحيح. وأما ما ذكره الإمام علي كان فلعله أراد به غير ظاهره. يعني غير هذا الجواب. أنا بينته. يعني يريد الإمام سلام الله عليه يقول النبوة شخص واحد عيسى ثاني والنبوة ماذا واحد لكن أؤمن بها على تقدير ولا أؤمن بها على تقدير. بلي فلعله أراد به غير ظاهري بقرينة ظاهرة بينه وبين الجاثري وتأتي ما يمكن أن يعود به بعدين. ومنها ما ذكره بعض المعاصرين هذا النراقي بناء على الاستفحاب الذي هو رأي النراقي في باب الصحة الذكورية ولا الذي يتبناه سيد الخوء إذا مظله أيضا. يعني استصحاب بقاء الجعل استصحاب بقاء المجعول لما يعارضه ماذا استصحاب عدم الجعل الزائد. يعني في موردنا هاتش نأتي ونقول نبوة موسى صحيح كانت ثابتة انت تريد ماذا تستصحبها مو نقول النبوة الى الان المجعول الان ماذا باقي على الرأس لكن اكو استصحاب ماذا هذا استصحاب المدخول النبوة المدخول بس اكو استصحاب ماذا اخر اكو استصحاب ماذا اخر وما هو الاستصحاب الاخر وهو انه معارض لهذا وهو انه نحن نشوف ان الذي جعله الله عز وجل من نبوة موسى او عيسى الجعل نشوفه هل الجعل الذي جعله الى مدة ازداد الى مدة ازداد الفترة ازداد هي تانى بين موسى وبين نبينا اضطرب على انه مثلا ماذا ما ادري والله 500 سنة اضطرب فمثلا على انه نقول نشوف هذا الجعل مدة 500 سنة متاقة واما الجعل الزائد فمشكوك فتجري اصالة عدم الجعل استصحاب عدم الجعل الزائد كما هناك كنا نسوي فيه من في باب الطهارة والنجاسة إذا تذكرون هنا عين الشيء ماذا يجري فاستصحاب بقاء النبوة المجعولة معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد لهذه النبوة. الشيخ الأنصاري قلت تقدم ردنا على المعارضة بعد حينئذ هذا الجواب يستفاد. ومنها ما ذكره بعض المعاصرين من أن استصحاب النبوة معارض باستصحاب عدمها الثابت قبل حدوث استصحاب النبوة الذي مدعوله معارض استصحاب عدمها يعني عدم جعلها الثابت هذا عدم الجعل قبل حدوث أصل النبوة قبل حدوث أصل النبوة جعل أصل النبوة لم يكن لا بالحق نسبي كما لا بالحق الزائد فبعدين ماذا نقول الجعل بالحاق الاسمين سنة حدث جزمان بالحاق الزائد مشتوك أصل عدم بناء على أصل فاسد تقدم حكايته عنه عن هذا عن النراقي هذا بعض المعاصرين وهو أن الحكم الشرعي الموجود يقتصر فيه على القدر المتيقن وبعده يتعارض أصحاب وجوده أصحاب عدم أصحاب وجوده يعني المدعوم وأصحاب عدم الجعل الزائد وقد أوضحنا فساده بما لا مزيد عليه ومنها ما ذكره إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.